ما المشروع أن يقال عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي نعم، وتقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتمضي كما فعل ابن عمر، أي نعم. وإذا زدت مما هو حق وصليت عليه وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاد، فهذا حق، لكن لا يدعى، من يدعى له لا يدعى، ولا تدعو لنفسك، الصحيح لا تدعو لنفسك، بل تسلم وتصلي عليه وتسلم على صاحبيه وتمضي، ها، جهر وسر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. حتى في الصلاة السرية إذا لم تصلي عليه ولم تسلم، إذا لم تصلي عليه ولم تسلم فلا صلاة لك في السرية والجهرية، في الجهرية لا تجهر، إنما محله السر في التشهد الأول والتشهد الثاني. ما حكم الإسبال؟ الإسبال يعني تحت الكعبين في النار، حرام، لكن ما فوق الكعبين ليس إسبالا، كعبي الرجل. قال وهل السنة في اللباس أن يكون إلى نصف الساق؟ نعم، إجرة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن ما إلى ما فوق الكعبين هذا كله مباح له، يعني الذي يجعل الإجرة إلى نصف الساق لا يعيب على من أطالها إلى فوق كعبيه، ولا من أطالها إلى فوق كعبيه يسخر ممن جعلها إلى نصف ساقه، فلا ينبغي يعني أن يتغامز المسلمون فيما بينهم على هذا. نعم، قال أشهد الله أن أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا ممن تحابوا في الله عز وجل، فذلك أوثق عرى الإيمان، حب في الله والبغض، أي نعم، وبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. قال وأسأل الله أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يعفو عنا ويغفر لنا، الله المستعان. قال إيش؟ الحجز والحق من صفات الله الذاتية، أي نعم، الرحم في بعض الأدلة أن الرحم تمسك بحق الرحمن، أي نعم، أو بالحجة وتقول هذا مقام العائد بك، يقول اللهم، يعني تقول هذا مقام العائد بك من القطيعة، ثم يقول الله عز وجل ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. ورد في النص يعني ذكر الحق، فهو من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال، ليس من الصفات الفعلية. المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. يقول ما معنى وكذا، تعمق في السؤال، يعني تمر النصوص كما جاءت ومن غير اعتقاد، من مع تنزيه الله عز وجل عن النقص والتمثيل ونعم وصفات المخلوقين. هل يجوز أن أعمل عمرة لأبي أو أمي بعد أداء عمرتي؟ سبحان الله، حرص الناس على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، وأربع عمر يعتمرها، كل عمرة بسفرة خاصة، وحج في حجة الوداع يقول خذوا عني مناسككم، ومعه آلاف، ولم يذهبوا إلى التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها لظرف خاص بها، أحرمت بعمرة وحدها متمتعة، فلم تتمكن من أدائها للعذر الذي نزل عليها، عذر النساء الحيض، حتى ضاق عليها الوقت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج. العلماء لهم كلام طويل في هذا، هل هي قارنة أو، وقد أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك، عن حجك وعمرتك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة، لكن لم تقتنع، فأمر صلى الله عليه وسلم أخا عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا صفة ما عملته عائشة رضي الله عنها هممهم متوافرة على أن ينقلوا لنا لو كان أخوها قد اعتمر من التنعيم مرة أخرى، لكن لم ينقل هذا، مما يدل على أن عبد الرحمن اكتفى بالعمرة الأولى، وإنما غاية ما عمل أنه رافقها، لأنه لا ينبغي للمرأة إلا أن يكون معها ذي محرم، وهي محتاجة إلى أن يكون أخوها أو محرم لها معها. هل يجوز نعمل هذا نفس السؤال؟ الله المستعان. وعليكم طبعا إذا اعتمرت عن نفسك ثم جئت بسفرة أخرى تعتمر عن أبيك وعن أمك، إن كانوا أحياء قادرين فعمرتك تقع نافلة حتى يؤدوا العمرة، إن كانوا أمواتا أو بهم مرض مزمن لا يرجى برؤه فنرجو أن تكون كافية عن الفريضة، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير، استجاب الله دعاك وجعل مثوانا جميعا الجنة وجزاك خير. قال: في بلادنا يقرؤون قراءة القرآن جماعة بصوت مرتفع يوم الجمعة حتى يصل الأذان، فما حكم التبكير في هذه الحالة؟ يا أخي هذا من البدع الإضافية، قراءة القرآن في أصلها يعني مشروعة، لكن قراءته بشكل جماعي على غير يعني على غير صفة التعليم. أما في صفة التعليم لو أن مقرئا يقرئ متعلمين فيقرأ الآية ويرددون خلفه جميعا بصوت واحد مثل ما قرأ، فهذا للتعليم لا بأس به إن شاء الله، لكن يقرؤونه جماعيا على سبيل القربة وأن هذا مشروع نحتاج إلى دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة والقرون الفاضلة، هذا لا يوجد دليل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير للإخلاص ولزوم السنة. قال: هل الشعب 79 بضع وسبعون أو بضع وستون معروفة؟ البيهقي له كتاب اسمه شعب الإيمان عددها، أي نعم عدد هذه الشعب وربما تزيد أو تنقص مثل أسماء الحسنى، يعني عن طريق الاستقراء، يعني اختلف العلماء في ذلك، لكن يستحسن أن يستأنس بما صنفه البيهقي رحمه الله، وكل شعبة أتى بأدلة عليها. أين أجدها؟ في مثل مصنف البيهقي وغير. أنتم قلتم إن زيارة القبور قربة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة، هذا الدليل. لكن كيفية زيارة القبور وما هي القبور؟ نرجو القبور عامة، إنما كيفية زيارة القبور أن تأتي، فإذا كانوا مسلمين دعوت لهم بالمغفرة، وإذا كانوا غير مسلمين اعتبرت بما يصيرون إليه، تذكر بالآخرة. وفي زيارة للرجال خاصة، في زيارة القبور تذكير بالآخرة، أما النساء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. وأحسن الله لك يا أخي وجزاك خيرا واستجاب دعاءك الطيب لك ولنا ولجميع المسلمين. هل يجوز الذهاب إلى العراق بغرض الجهاد تطوعا؟ هذا قتال فتنة، هذا القتال في العراق قتال فتنة، لا يجوز الذهاب إليه ولا يجوز الانغماس فيه، فهذا هو الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهو تحت راية عمية وليس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يجوز الذهاب للقتال إلى العراق. هذه دعوات باطلة، ومن أفتى فيها فهو جاهل ضال مضل. نسأل الله العفو والعافية والهداية إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.